نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، افترض الله علينا دين بين لنا معالمه وفصل لنا صوره ومناراته بحيث من اهتدى به لن يضل السبيل. أرسل إلينا خير الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين الذي بيّن الرسالة وبيّن الأمر على بيانه وعلى أتم الهدى والنور، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومعنى ليلها كنهارها أي أن الأمر من درجة الوضوح والبيان لا يحتاج إلى نهار ليبين فيه بحيث يختلط في الليل على الرائي وعلى السائل، بل من شدة الوضوح والبيان هو بين في ليل أو نهار لا يختلط على رائي ولا على سائر ولا على معتدل. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ثم أمرنا سبحانه وتعالى باتباع ما أنزل، فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ثم أمرنا سبحانه وتعالى أن نقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم بيّن لنا أن من أراد الآخرة فطريقه هو الاتساء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: قد كان لكم أسوة حسنة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كل هذه مجملات نحن نعلمها وكثير من المسلمين يعلمونها، لكن لا يعلم كثير من المسلمين تفاصيلها. ولذلك ينبغي أن يعنى كل عبد إذا أراد السلامة في دينه أن يهتم بمعرفة تفاصيل هذه المجملات، بحيث يعرف أن الله تبارك وتعالى افترض علينا هذا الدين وأمرنا بالتدين به وأمرنا باتباعه وأمرنا بالاهتداء بما بكتابه واتباع سنة نبيه. فينبغي علينا أن نعلم أننا مطالبون بتعلم تفاصيل ذلك حتى نهتدي بهدى الله ونستنى بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يختلط علينا الحابل بالنابل، ولا يختلط علينا الأبيض بالأسود، بل تميز لنا الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده حتى تبين لنا المحجة، وحتى يعرف طريق الهدى من الضلال. فما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا ودعانا إليه وعلمنا إياه. وما ترك شيئا يقرب إلى النار أو يدل إلى سبيلها إلا ونهانا عنه وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فقد أدى الأمانة. وبقي علينا أن نحصل تلك الأمانة، فقد أدى الأمانة وبقي علينا أن نصون وأن نحمل تلك الأمانة التي حملناها في الميثاق بحيث لا نظلم فيها ولا نزيد. وبالتالي إن من مفسرات تلك المجملات أن نعرف أن أسباب الصلاح والفلاح والما بينهما من نجاح لا يكون إلا بتحقيق التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلم من الدين بالضرورة أن سلامة الدين لا تقوم إلا على أصلين: الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فهو تحقيق التوحيد، وأما المتابعة فهي سلامة طريق العبودية وبيان توحيد طريق العبودية. فالتوحيد قولي عقدي وعملي. أما التوحيد العقدي هو المعلوم عندنا بالتوحيد، وأما التوحيد العملي فهو توحيد طريق العبودية وهو سلامة الاتباع، بحيث تجرد الإخلاص لله رب العالمين وتجرد الاتباع لرسوله الكريم الأمين عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين. أما تجريد الإخلاص فبما يكون؟ هذا سؤال أيضا أجيب عليه مجملا، لكن بشيء من التفصيل يستلزم منك البحث والتنقيب لمعرفة ما تنجو به عند رب العالمين. فبما يتحقق التوحيد؟ يتحقق التوحيد بأن تعرف ربك ربا وإلها وذو أسماء وصفات علا. ثم هذا رقم واحد، أن تعرف ربك ربا وإلها وذو أسماء وصفات علا. رقم اثنين، أن تفرد الله عز وجل بهذه المعرفة، فتعرف أن الله رب فتفرده بذلك وبكل ما تقتضيه معنى كلمة رب ومعنى حقيقة رب، وتعرف أن الله إله وتفرده بذلك بكل ما تقتضيه كلمة إله وبكل ما تقتضيه معاني الإلهية. ثم رقم ثلاثة، أن تعرف ما تقتضيه تلك المعرفة فتعمل بها له سبحانه وتعالى بعدما أفردته به. تعرف ربك ربا وإلها وذو أسماء وصفات تفرده بذلك. رقم ثلاثة، تعمل بمقتضى تلك المعرفة التي أفردت ربك بها. فإذا عرفت أنه الرزاق فلا تطمع ولا تسأل غير الله الرزق، وإذا عرفت أن الحكم حكمة فلا ينبغي أن يمضي ولا يحكم في دمك ومالك وعرضك إلا هو، وإذا عرفت أن النفع والضر بيده فلا يجوز أبدا أن تنتظر أو تظن أو تطلب أو تطمع في نفع أو ضر من عند غيره سبحانه وتعالى. رقم أربعة، أن تعلم ما يناقض تلك المعرفة ويهدمها حتى تتجنبها، وهو معرفة نواقض الإيمان ونواقض التوحيد، أو بالأحرى رقم أربعة حتى لا يضطرب الكلام ويختلف، رقم أربعة أن تدعم تلك المعرفة الإيمانية بالإيمان بأركان الإيمان الخمس بعد الأول، فتكون بذلك ست، وهو الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأن أصل الإخلاص وأصل التوحيد والإيمان بالله. يبقى رقم واحد، تعرف ربك، تعرفه سبحانه وتعالى، تعرف الله ربا وإلها وذو أسماء وصفات. رقم اثنين، أنا أرجو أنك أنت تخرج من هذه الموعظة وأنت تضم هذه المعلومة لتسير بعدها على تحصيل تفاصيلها. رقم اثنين، أن تفرد الله عز وجل بما عرفته من كونه ربا وإلها وذو أسماء وصفات. رقم ثلاثة، أن تعمل بمقتضى تلك المعرفة. رقم أربعة، أن تدعم أركان أن تدعم اقتناع هذه المعرفة بأصول وأركان تدعمها وتؤصلها، وهي الإيمان بالأركان الخمس المتممة للأركان الست بعد الإيمان بالله. رقم خمسة، أن تعرف ما يناقض تلك المعرفة التي أفردت الله بها حتى تتجنبها، وهو ما يعرف بنواقض الإيمان وأسباب الكفران والشرك والضلال الباعثة على الخروج من الإسلام والناقضة لإفراد رب العالمين بما هو أهله، وبالتالي تحصل المبنى الذي بنيته من الهدم، لأن الله قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إن الإنسان قد يؤمن بالله ويعرف ويستقيم على كثير من مقتضيات الإيمان، ثم بعد ذلك يدخل عليه الناقض كما لو كان قد بنى مبنى فحسنه، ثم جاءه متفكران فنسبت هذا المبنى، فصار بعد أن كان مبنى قوي أو نسيجا قويا متماسكا صار انكاس. فهذه نقطة هامة جدا، وهي معرفة ما يناقض التوحيد، ما يناقض الإخلاص، ما يناقض ما عرفته عن الله عز وجل فيما يتعلق بكل أمور الإيمان. هذه خمسة أمور يتحقق بها الأصل الأول من الدين الذي افترضه الله علينا، والذي لن يقبل الله عز وجل منا دينا غيره، والذي أمرنا باتباعه، والذي كما قلت أرسل لنا خير رسله وأنزل علينا أتم كتبه التي فيها التفصيل والبيان، ثم هدانا وفصل لنا على لسان نبينا محمد بن عبد الله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة ولم يقصر في شيء أبدا. الأصل الثاني أو النصف الثاني من أصول هذا الدين هو تكريم المتابعة، هو توحيد طريق العبودية. فقد عرفت المعبود، وهذا هو الأصل الأول: من تعبد، وما هيته، وما هو قدره، وما الأمر الذي يليق به، وما هي ماهيته، وما هي ربوبيته، وما هي إلهيته، وما أسمائه، وما صفاته، وما الذي تقتضيه تلك المعلومات وتلك المعروفات بعدما أفردته بها، وما الذي يناقضها، حتى لا يختل معك ميزان قدر الله ولا ميزان منزلته فيغلبك هواك أو يغلبك عرفك أو يغلبك طواغيت الأرض أو يغلبك طواغيت الشياطين أو غير ذلك مما يغلب الناس على دينهم فيختل منهم ميزان قدر الله عز وجل ومنزلته. فهذا هو معرفة المعبود. بعد معرفة المعبود تجريد المتابعة، وهو توحيد طريق العبودية، بمعنى أن طريق العبودية لا يتشعب، وأن طريق العبودية لا يتعدد، وأن طريق العبودية له صور ومنارات وعلامات لا تختل ولا تختلف ولا تختلف من زمان إلى زمان. فليس في الدين مدلات، وليس في الدين قديم وحديث، فما لم يكن يوم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام دين لا يكون أبدا بحال في أي زمان ومكان دين. نحن نتعرض في هذه الأيام إلى حملة شرسة مرادها تغيير التفكير، تغيير التصورات. ينادون بنداء جامع ويتعاونون عليه ويتمالؤون، وجميعهم بعضهم أولياء بعض في ذلك، وأقصد بجميعهم من هم دون المسلمين وضدهم، ومن هم من أعداء المسلمين ومحاربيهم، جميعهم بعضهم أولياء بعض، مرادهم الشعب يريد تحرير العقول. تحرير العقول من ماذا؟ تحرير العقول من الارتباط بالقديم، من الارتباط بالتحكر، من الرجوع إلى العصر القديم الحجري، من الرجوع إلى عصر الحريم، من الرجوع إلى عصر الحلال والحرام. هل هناك عصر منير؟ هل هناك عصر دمه إنارك والهداية، هل هناك عصر فيه الهداية بتمامه والنور بتمامه والنعيم بتمامه والسعادة الدنيوية بتمامها غير هذا الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام؟ إن الله عز وجل نظر إلى الدنيا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فما قاتها على ظهر عجمة. الدنيا كانت سودة جدا، الدنيا كانت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سوداء كالحة، لا يعبد فيها إلا غير الله، ولا يتحامى فيها إلا للجاهلين، ولا يبذل فيها إلا للشياطين وأتباعهم وأعوانهم. ثم بعد ذلك بيضت الوجه وأنيرت، وأنيرت بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسله الله معه من الهدى والنور. فكان خير الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أتم الأزمان وأسعدها، أبيض الأزمان وأنورها، أهدى الأيام وأتمها خلقا. يسمونها لنا الآن بغير اسمها، ويصفونها لنا الآن بغير وصفها، فيقولون: أيام مظلمة، عصور مظلمة، عصور مغلقة، تفكيرات ممقوتة، عصور متحجرة، عصور متزمتة، إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنها ضد الهوى، ضد العري والفجور، ضد مولاة اليهود والنصارى، ضد عبادة الدرهم والدينار، ضد أن يصير شخص هو المعبود في الأرض وكل الخلق عبيد له، ضد أن يكون الإنسان متبعا لهواه، سائر وراء شهواته. لا قانون إلا قانون الشر وقانون الهوى، لا قانون إلا قانون الشياطين بما توحي إليه من نصارتهم ويهودهم وأتباعهم وغير ذلك. فلذلك صوروا لنا ونحن أهل، صوروا لنا ونحن عميان، صوروا لنا ونحن لا ندري عن هذا الزمان شيء، أن هذا الزمان المنير، أن هذا الزمان الذي كان فيه الهدى والنور، أن هذا الزمان الذي كان يمشي فيه الناس على الأرض وهم من أهل الجنة مكتوبون عند الله من أهل الجنة، الزمان الذي كان فيه ينام الإمام الذي يحكم الأرض أو يحكم غالبها بغير حرس ولا 30% من الدخل القولي عشان خاطر حرسة حسن مبارك. حسن مبارك كان بيتصرف عليه أكثر من 30% من الدخل القولي في الأمن القومي والأمن الوطني والحرس الجمهوري. يعني لو الفلوس دي خجلها الناس كل واحد منهم يبقى عنده شقة، لا مش بعيد يبقى عنده شقة وعربية، لكن لابد من الحفاظ على شخص وحرسته. عمر رضي الله عنه ما كانش بيصرف على أمنه ولا حتى فلس ولا حتى تمن رغيف عيش. دخل عليك قبل الغزال وهم جايبينه في سلاسل بعد ما فتحوا البيت، ما فتحوا البيت الابيض والمقصود به اللي هو بيت فارس الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحه، فاتوا به فساله وهم يسحبونه وظن انه سيدخل قلاعا مقلعه، لان الجيوش اللي بتفتح فارس، الجيوش اللي بتفتح بلاد المسلمين بلد ورا الاخرى، يبقى لابد ان يكون الحاكم بتاعها جالس في قلاع داخل قلاع فوق قلاع تحت قلاع، ولابد ان تصل اليه بعد ان تمر بممرات بعد ممرات بعد ممرات، كل ممر فيه من العسكر مئات المالوف. فاذا به يجد عبد نائم على التراب تحت شجره فيذهل، هو ده اللي بيقود كل الجيوش اللي جابتني انا ذليل، وانا الذي كنت ارى ان ممالك لا تغيب عنها الشمس، وان دوله الفرس التي كانت لا تقهر، التي لا تساوي امريكا بالنسبه لها شعب، ولا تساوي امريكا بالنسبه لها ولايه، كانها حته عزبه عند فارس. لو نظرتم لو عرفتم ماذا كان ملك فارس، ففتحت في زمن عمر، عمر كان من خير الناس، جيله وزمنه من خير الناس، لان النبي قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا يستوعب الخلفاء الاربعه، هذا يستوعب زمن الخلافه، لان الخلافه كلها اعلى 30 سنه. خلفاء الأربعة قعدوا 30 سنة، 30 سنة دي كانت أبيض سنين الكرة الأرضية من يوم آدم، من يوم آدم إلى يومنا هذا. فقال، شوف انظر قال إيه؟ قال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر. ونحن نقول لأي حاكم وأي طبيب في كل الأرضية، حكمت فظلمت، فرعبت فحصنت نفسك، لكن لا حصن من الله عز وجل. إذا أتى أمر الله عز وجل فلا حصن منه أبدا. لقد نزع الملك من ذلك الطاغوت الذي كان عنده الحرس الجمهوري لوحده جيش، وتسليح الحرس الجمهوري أكثر من تسليح الجيش المصري، وكان عنده من أمن الدولة والمخابرات، وكان عنده فرع الأمن الدولة اسمه فرع الرئاسة الجمهورية، كان عنده أجهزة، هذه الأجهزة تتحسس السلاح على بعد 10 كيلو لترات لو مر في ممر من المواكب التي يمر فيها، لأن أنت معاك سلاح واقف كده في جنينة ولا في شقة. كان عندهم أجهزة تستشعر الرصاص وما يحتوي من البارود، كانت تستشعر به بأجهزة حساسة. لكنه إذا أتى أمر الله فلا حصن ولا محصن، هذا أمره سبحانه وتعالى. الآن نتعرض لهدم شرسة بحيث لا يقال على ديننا أنه الهدى والنور، أمال ديننا إيه؟ الظلمة والظلام والتحجر والتزمت. وإحنا بقينا نغني نفس الأغنية، عم أحمد وعم علي وعم حسن وعم سمير وأم سلامة وأم علي وأم حسن، ها، وفاطمة وعائشة وخديجة وعلية وكوثر ومحمد وأم أحمد، برضه يقول لك يا ابني بلاش تزمت، يا ابني بلاش تشدد، يا ابني بلاش كده، ما كلنا مسلمين الحمد لله، يا ابني وكل حاجه حرام، يا ابني هو كل ايه، والتلفزيون بيقولوا، يا ابني بلاش الصعوبه اللي انت فيها دي. فتنكرنا لديننا واغنينا نفس الاغنيه التي لقنونا اياها من باب ان الشعب يريد تحرير العقول. تحرير العقول من ايه؟ تحرير العقول من قدسيه القران وقدسيه السنه، تحرير العقول من ان الهدى والنور هو ما في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن برامج في الدين، برامج في الدين في القنوات العلمانية مفادها فتح باب الاجتهاد. طب ماشي، كويس جدا، فتح باب الاجتهاد ليه؟ ينبغي أن يكون هناك اجتهادات لا تخرجنا، أن يكون هناك اجتهادات تخرجنا من أسر النصوص. يعني إيه؟ يعني القرآن والسنة سجن، القرآن والسنة أسرانا، محرمة علينا التشهي، محرمة علينا اتباع الهوى، محرمة علينا أن ننطلق مع شهواتنا، محرمة علينا نحس بعيشتنا، نحس بلذة دنيانا، لأن احنا اتربينا على أن اللذة في الفجور، اللذة في المخدرات، اللذة في البنات والنسوان، اللذة في الأموال وإن كانت حرام، اللذة في السجاير، اللذة في المصايف، اللذة في السراء، الأعمار الأرض وعربيات حتى لو كانت من حرام، للاسف انك انت تكون من ذوي السلطان وتبقى معاك فلوس وتعرف الملوه وتعرف العميل وتعرف ثبت المباحث، اتربينا على ان هذه هي اللذه. اما ان تكون اللذه ما تقتضي حياه القلوب، ان اللذه هي التوحيد والايمان والنور والهدى الذي تستضيء به الامور، الذي قال الله تعالى في حقيقه اللذه وحقيقه السعاده والاطمئنان، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تطمئن القلوب بذكر الله الا اذا كانت قلوب مؤمنه، اما القلوب غير المؤمنه قال الله تعالى: واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. والكرة والملاعب والفنانين والدخان والبرشام والسجاير والمخدرات والفلوس والبزنس وكل مصلحة وكل أي حاجة والبنت والمش عارف الألفاظ. المنبر ما يستحملش إن يقول الألفاظ اللي بيقولها الناس في بعض الأحيان، لكن أعتقد أنكم تفهمون. قول هذه الألفاظ الناس تستبشر وتقول وعدي وتضحك وتفرفش، أما قول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا عندئذ تشمئز القلوب. قلوب مين؟ قلوب الذين لا تطمئن قلوبهم. طب مين الذين لا تطمئن قلوبهم؟ من لم يتحقق الإيمان فيهم. وإذا ذكر الله وحده، طبعا مش الله وحده، الله حي، الله حي، لا، إنما ذكر الله، ذكر أمره، ذكرت ربوبيته، ذكرت إلهيته، ذكر أمره، ذكر الحلال، ذكر الحرام، ذكر نهيه، ذكر شرعه، ذكر الولاء، ذكر البراء، ذكر الحرام، ذكر الحلال، ذكر الحق، ذكر الباطل، ذكر المعروف، ذكر المنكر، تشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هو الكون يستبشر. قنوات الفضائية الدينية بيشوفها لغاية دلوقتي 10 أنفار 10 20 50%، والقنوات الفضائية الإباحية بيراها الناس. قلنا الناس بعد الثورة هتتفهم، والناس هتسمع الوعي الخطاب الديني الرشيد، وتسمع قال الله قال رسوله، وبالتالي تنكر المنكر وتقول أنا أخاصم أولئك المستهزئون. هذا منبر استهزاء، هذا منبر سرب في الله والرسول، هذا منبر تعرف الدين أنا مش قادر أقفله، لكن أقدر أشوف الوش، لأن كل ما بشوفه بزود قيمة المشاهدة، ولما بزود قيمة المشاهدة بيتقدم لهم إعلانات ودعاية. أحد القنوات أو سلسلة من القنوات من غير ذكر أسماء حققت في رمضان، طبعا واحد بيعرف الأخبار دي لما بيروح الفضائيات، حققت في رمضان أكثر من 5 مليار جنيه إعلانات. طب بتاعت إيه بقى السلسلة دي؟ بتاعت الهشك والبشك والمسلسلات والأفلام والبرامج والفنانات والعريانات. خد بقى عندك، حققت 5 مليار جنيه إعلانات. قنوات الفضائية لغاية دلوقتي بتعاني من الأزمة المالية، محدش بيعلن عنهم حتى، ولا عند بتاع اللبن اللي بيمشي بالعجلة ما بيعلنش عنهم حتى ولا بنص جنيه. ليه؟ لأن محدش بيشوفها، لكن القنوات التانية الشعب بيشوفها. طب والشعب ده كله نصارى؟ هو الشعب ده كله حشاشين؟ ده الشعب ناس بتصلي، ده الشعب مسلمين، لكن غابوا عن القضية. الشعب يريد تحرير العقول. هل أنت ممن يريد تحرير العقول؟ ها؟ هل أنت تريد ذلك بهذه الدعوة؟ العقول المسلمة هي العقول المحررة من الطواغيت ومن عبادة غير الله ومن أسر الشياطين. إن الأسير هو من أسرته شهواته، إن الأسير من أسرته شياطينه، أما الحر هو من عبد الله وحده. من كان همه أمر ربه، الحر هو من قال لا إله إلا الله صادقا فيها عاملا بمقتضاها. عرفت أن أول أصل من أصول ذلك الدين الذي افترضه الله علينا هو تجريد الإخلاص، وهو توحيد المعبود. ثم الأصل الثاني توحيد طريق العبودية، وهو أن تعبد الله عز وجل، تعبده على وفق ما شرع. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموحدين، وأن يجعلني وإياكم ممن تطمئن قلوبهم بذكره، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستبشرون إذا ذكر الله وحده. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فتجريد المتابعة وتوحيد طريق العبودية هو أن تعلم أن طريق العبودية لا يتغير ولا يتجدد، وليس هناك خطاب ديني جديد، ليس هناك خطاب ديني متطور، ليس هناك دين مدلات، ليس هناك دين يتبدل. قال الله تعالى: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويوصل لهم هذه المعاني، فيقول: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى ان الشعب يريد تحرير العقول، وسيرى ان هناك فتح باب اجتهاد من اجل الخروج من اسر النصوص، وسيرى دعوات. طبعا انت ممكن تسال سؤال تقول: هو القنوات بتاعه الكاني والماني وشياطين الانس والجن بتجيب دين ليه؟ لان هي فوجئت بان الشعب عايز دين، فقالوا: لا، ما نسيبش الشعب لها فريسه، لحسن يرجعوهم لقال الله قال رسول ويمتسكوا بالحق. وبالتالي تسير في الأمة روح الولاء والبراء، وبعدين تسير في الأمة ريحة روح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعدين تسير في الأمة روح الجهاد، وبالتالي تبقى طبعا تتكسر وتنهدم عروش طواغيت الشهوات. زي ما في طواغيت السلطان في طواغيت الشهوات. الرئاسة اللي بتاخد ملايين في ساعات او في ايام او شهور، طبعا ده طاغوت شهوة، ده طاغوت شهوة. المذيع اللي بيطبل مع كل طبلة واللي بيبيع نفسه، انتوا عارفين في مذيع بيبيع نفسه. يعني ايه بيبيع نفسه؟ يعني يروح القناة ياخد الاعلانات على حسه على نفسه، يقول انا فلان الفلاني. لما بييجوا يدوله ما بيدولوش يعني مرتب كده، بيدوله نسب، لان هما بيبيعوا الاعلانات على اسمه، فيقولوا عندنا فلان وفلان. هذا ايضا طاغوت شهوة، لان انت لما ترى ان المذيع ياخد ملايين في الشهر لمجرد ان هو يقعد يتكلم، فيقول ايه الدين كويس وكل حاجه الدين، بس انت عارف الاهل السلفيه دول والسنيه دول عندهم لحوسه وعندهم حاجات كده، حاجة على الشعب الجديد وكده، عايزين بقى تبقى فيه فكر جديد، فيبقى عمال يصد عن سبيل الله. ها؟ يبقى عمال والعياذ بالله يزين الباطل، يبقى عمال والعياذ بالله يبث سموم الضلال. طبعا ده بيبيع اغلى حاجه عنده دينه واسمه محمود، او اسمه مش عارف خيري، ولا اسمه مش عارف مثلا ليسي، ولا ما اعرفش اسمه ايه، اسماء كلها معلومه للناس ومعروفه. لكن المهم انه مثل هذه الامور انت بتقعد تشوف الكلام ده وتستعجب وتشوف الامور دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه فيقول انهم يعشقكم بعدي فسأل اختلافا كثيرا. فعليكم بقى بتحرير العقول، وعليكم بالاستنباط، واعملوا من الدين. هل انتوا سمعتوا كده؟ ان انتوا ايها المسلمون اخترعوا من الدين لكل زمان ما يناسب ولكل مكان ما يروق له. في كده؟ في تشريع عقرب؟ في تشريع مكسح ينفع لسنة واتنين وبعد كده يهدم؟ لا، ده من عند من خلق، من عند من يعلم ضميرك ونفسك وشهوتك وتغيرك، وانها يحصل بالثورة ومش الثورة، والجديد والقديم، والصواريخ والفضاء والصانع والالكترونيات والقديم، وكل عند من خلق، عند من لا تخفى عنه الخافية. ده ليس تشريع خلق ناس بسطور 70 بعد 10 سنين يقول لك لا ده ما ينفعش. لا، ده من عند ربنا. انت مش عارف يعني ايه ربنا. انت فاكر ربنا ده يعني واحد كده كبير بيفكر وبعد شويه يكبر فيخرف؟ تعالى اللهم بالك علوما كبيره. سبحانه وتعالى حي قيوم، لا يفنى ولا يبيد، لا يتغير، بينما يغير ما شاء كل يوم هو في شان. انت عارف عن ربنا؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل حكم لازم تعرف ان الحكم ده هو الصالح لكل زمان ومكان، لانه من عند من يعلم ومن عند من خلق من سيمضي فيه الحكم. لكن احنا زي ما قلنا احنا اصلا في غيبوبه، حتى معرفه توحيد المعبود مش قادرين ننزله منزله، فبالتالي بيلعبوا بينا. ليه يلعبوا بينا؟ هم ما بيلعبوش بينا بالعافيه، ولا بيضربونا ولا بيكهربونا دلوقتي، انما بيلعبوا بعقولنا وبتفكيرنا، واحنا فاتحين لنا فاتحين دماغتنا كسله للقمامه، يلقونا فينا انهم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب يعملوا ايه؟ فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عرضوا عليها بالنواجذ. طب انت لما تسمع عرضوا عليها بالنواجذ يعني ايه؟ يعني هيجي فلان وعلان وقناه كذا وقناه كذا يشدوها منك. فطبعا لما تكون سايبه كده ويشدها منك هياخدها، لكن لما تبقى ماسكها، تعرف الواحد لما بيجي ماسك حاجه وحد بيشدها منه بيقعد ماسك بايده جامد، وبعدين لما بيحس ان ايده هتخور يمسك يروح ايه؟ عاضد ببطنه، عاضد ببطنه عشان خاطر ما ايه؟ ما تفلتش مني. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليها بالنواجذ اشاره الى ايه؟ اشاره الى انها ستسحب منكم، ستشد منكم، ستؤخذ منكم عنوه، سيلبس عليكم، هتتشد هتتضحك عليكم. عرضوا عليها بالنواجذ عشان ما تفلتش منكم، عشان ما تسيبهاش ياخدوها منكم يحطوكم بدلها، ياخدوها منكم. النهارده هم كان في الاول في امن دوله، يقعد يلتحي يقول له يا روح امك هو انت ايه يا ناقصه؟ اطلع يا روح انت زي الفوخ اسمعش اللي في وشك دي، وبالتالي وبطل مش عارف ما تروحش عند فلان وما تسمعش الاذان، ولو مش عارف سمعت كده ولا كده مش هتشوف الشمس. طب دلوقتي ما فيش امن دولي، بس في حاجه اسمها امن فضائيات، بقى في حاجه اسمها امن تبديل دين، في امن تشويه حق، امن بس بدع وضلالات. وطبعا احنا يهمنا لقمه العيش، لقمه العيش هي كل حاجه. لا يا اخي، كل حاجه هو دينك. كان السلف اذا قاموا وفذكروا اذا بلغوا، كان الحسن اذا صعد المنبر قال دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك. احنا بعد شويه هنموت وهنخش حفره، ولكل واحد منا حفره هو اللي هيسدها، محدش هيسدها غيره. الحفره دي هتبقى يا اما روضه من رياض الجنه يا اما حفره من حفر النار. اسال الله ان يجعل حفرنا واياكم من رياض الجنه. لكن سيكون ذلك بحسب ما قدم وبحسب اطمئنانه بذكر الله وبحسب عدم اشمئزازه اذا ذكر الله وحده، بحسب انه يمسك يعني كما قال عبد عليها بالنواجذ. فالدين ليس فيه مدلل، الدين ليس فيه حديث وقليل، الدين ما فيهوش زي الهدوم. ها؟ ده حتى الموديلات بيعملوا يعيدوا يعملوا بعدين يرجع القديم تاني. احنا في الدين يقول لك الا القديم، الا القديم. يقول لك شوف عايزين ايه؟ يعني اعتمدت على حريه الناس، طب المواطنه، طب الفن. شوف بيبكي على ايه؟ مفيش حاجه اسمها طب حق ربنا، ما في مذيع ولا مذيع ولا برنامج ولا كتاب ولا ناشر ولا صحف ولا كلام ولا كلام ولا ده. يقول ايها الناس قول حق الله. يقول لك حق المواطنه، حق الاقليات، حق النصارى ابناء الوطن، حق الفنانين، حق مش عارف كذا، حق كذا، كله ليه حق الا ربنا. نعوذ بالله. لكننا نقول والله انك الحق، وقولك حق، وامرك حق، ودينك حق، ووعدك حق، ومحمد حق، والكتاب حق، والنبيون حق، واليوم الاخر الاخر حق، اليوم الاخر حق، والجنه حق، والنار حق. اسال الله يجعلني واياكم من اتباع الحق، اسال الله يجعلني واياكم من اتباع الحق. فالتدريب طريق توحيد، توحيد طريق العبوديه هو اتباع الكتاب والسنه، عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. طبعا انت لما انت لو حد قال لك يا اخي هتخش النار تقول اعوذ بالله. اسال الله ان يعافيني واياكم من النار، وان يحرم اجسادنا على النار. لكن اياك ثم اياك ثم اياك ان تشتري الجنه بلا خلص، واياك ثم اياك ثم اياك ان يكون ثمن الجنه عندك انك ايه؟ لا اله الا الله ودينا بنقولها، والصلاه دينا بنيجي الجمعه قبل الامام ما يسلم، والزكاه دينا بنطلع 20 صلاه، ورمضان بنصوم، وعايزين ايه تاني؟ لا، الدين هو ما امر الله به وهدى اليه رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وصحابته قاتلوا وقتلوا من اجل ان يصلنا الدين كاملا غير ناقص. فاحفظ الامانه، ادوا الامانه هم وحملوها الينا. اياكم محدثات الامور. فلابد ان تعلم ان الله قد نصب الصراط، وعلى قدر ثباتك على صراط الدنيا ثباتك على صراط الاخره. فإن كسرا سينصب على جهنم، على شفيريها، على جانبيها، هيتحط كوبري كده، كوبري ده اسمه الصراط، أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر عليه الناس بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كجاويد الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يركض، ومنهم من يزحف، ومنهم من تتخاطف كذريب جهنم فيسقط، ومنهم من مكدوس ومخدوش ومنكوس وساقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقدموا لانفسكم، والله عز وجل يقول وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو اعظم، هو خيرا واعظم اجرا. ثم لابد ان انبه قبل ان انهي كلامي ان ديننا يسرق منا، يسرق منا. كيف يسرق؟ بتبديله، يسرق منا بتبديله، او يسرق منا بالقوه. لقد تولى العسكر الامر وساقوا رسيله الملك، وبقى بيني لو شاء الله ساقوا الملك الا ان شاء الله. ولكني اقول يا رب، وانتم قولوا معي يا رب، كما انت علينا بنزع الطاغوت الذي لم يكن يحلم أحد بنزعه، فحكم فينا كتابك، وبلغنا شرعك، وول علينا من يأخذنا إلى دينك، ونجنا من كل ظالم، وبكر المكر عنا، وادفع الكيد عنا، فإنك أنت القادر على كل شيء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم تولى أمرنا واحسن خلاصنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رحمن السماوات والأرض بور المكر عنا، اللهم يا من هو على كل شيء قدير ادفع الكيد عنا، اللهم إن الأولى بغوا علينا فترددنا على الحق الذي يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، أصلحنا وأصلح بنا، واستعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك، اللهم ثبتنا على الحق الذي لا الذي يرضيك عنا، اللهم ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، اللهم لا تفتنا بالأحزاب والانتخابات والفتن المتلاطمة، وثبتنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا هداة مهتدين، ألف بين قلوبنا، واحد صفنا، اجمعنا على راية لا إله إلا الله، اللهم لا تفرق بنا برايات مختلفة، واجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، اللهم ألطف بعبادك في سوريا، اللهم ألطف بعبادك في سوريا، اقبل من مات منهم في الشهداء، وداوي جرحاهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوبهم، وأهلك تابوتهم، اللهم أهلك تابوتهم وأرنا فيها آيات عزك وانتقامك، وأهلك تابوت اليمن، وأهلك تابوت ليبيا، وأهلك تابوت العرب والعجم جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أرنا في التوحيد آيات عزك وانتقامك، وأرنا في عجائب قدرتك، اثر نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اظهر المسلمين يا رب العالمين، اللهم ردنا اليك ربا جميلا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم لا تعاقبنا بذنوبنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم من ولي امرنا فشق علينا فاشقق علينا، ومن ولي امرنا فرفق بنا فارفق به، اللهم ول فينا من يصلح، اللهم ول فينا من يحكم فينا بكتابك، اللهم ان المقادير بيدك والمقاليد بيدك، فات الملك من ترضى عنه، واهدنا لما فيه رضاك، واستعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك، اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، اللهم هون عليهم رقدتهم، اللهم ارزقهم بمن يرحمهم، اللهم يسلم بدوائهم وعجل بشفائهم، وخفف عليهم ما هم فيه، واجعل ما يلقونه في ميزان حسناتهم، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن سواك، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، انك انت العز الاكرم، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه.